عندك غيره عندك؟ قول مثلا للأربعين، يعني في مثلا كيف بيقولوا ناس إنه للأربعين بتضل روح الميت تيجي تزور البيت. هذا خرافة بلعت إيش يعني إيش بتعني الأربعين مثلا؟ خرافة خرافة، لا تسمعي هذا الكلام. يعني ما في إشي مثلا للأربعين ممكن مثلا الواحد يقرأ له أو ما هو للأربعين، قلت لك الولد مع أبوه بيقرأ له، بيصلي، بيتصدق، بيحج، بيعتمر، كل عمل خير لا علاقة له بالثلاث أيام ولا بالأربعين ولا بالسنة. كل خير يعمله في أي وقت يستفيد منه الوالدان. أما التقييد هذا الذي عليه بعض الناس من 3 أيام من 40، هذه كلها ما لها أصل. والشيء الجديد اللي بتسألي عنه أن الروح الميت، هذه خرافة لا أصل لها. الميت إذا مات خلاص لم يبقى له علاقة بهذه الحياة الدنيا. إذا الواحد بده يشوف الميت إيش يسوي؟ هو بكيفه ما بيقدر يشوفه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ ما هي المشايخ اللي بتخرب الدنيا. اي والله. ابوه انه مات واجا بالمنام أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. أنا من يوم ما توفى الوالد لحد هلأ ما حلمتش فيه غير مرة واحدة، بس في ناس من العيلة كل ما يجوا عنا بيقولوا حلمنا كذا حلمنا كذا حلمنا كذا. سبحان الله. أنا متعود يعني من سنين لما باجي أنام بقرأ قرآن، كويس يعني مدة طويلة بعد أقرأ، فمن شان هيك بحلمش. كويس. بس حلمت مرة واحدة. على كل حلمت حال يعني القاعدة بالنسبة للأحلام أن المسلم إذا رأى شيئا يكربه ويحزنه، سواء كان متعلقا بأبيه أو أخيه أو صديقه أو حبيبه أو عدوه، أن يتفل عن يساره 3 ويستعيذ بالله فإنها لن تضره. وإذا رأى رؤيا فيها بشارة فيقصها على عالم ناصح، على عالم ناصح. وناصح، وهات العالم وهات العالم الناصح.